إذاعة بريدة تقدم. الطائرة الأمريكية المسقطة منذ سنوات تعرض دولة للتجوير لأنها متهمة بإسقاطها، ومدن تدك على رؤوس أهلها ولا يتحرك لها أحد. اليهود يقيمون الدنيا على رجل واحدة، لا لأن يهودي يقتل، ولكن لأن شخصا يتجرأ بتصريح يعادي السامية. ونحن نعرف ما الذي جرى لكورت فالدهايم، والمسلمون تمر هذه الحرب الإبادية في صمت مقبل. لئن كان الشعب اليوغوسلافي يعاني محنة الإبادة، فإنا نعاني من داء تبلد الإحساس تجاه قضايا المسلمين. جمهورية البوسنة والهرسك تعلن الاستقلال فلا تعترف بها الدول، تنتظر اعتراف أمريكا. المذابح تقام فيها، لم نسمع إلى الآن نداء استنكار. كسبت إيران عدوة الإسلام والمسلمين، كسبت عواطف المسلمين بإعلانها تأييد المسلمين في يوغوسلافيا، مع أنها لم تدفع لهم دولاراً واحداً ولا طلقة واحدة، وإنما إعلان التأييد والتعاطف. تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستأسد الضارب. أيها الأخوة في الله، ليس موقف دراما، ليس موقف نواح على فجيعة، ولكن نتحدث عن مأساة ثم نذكر مأساتنا بعد ذلك. نحن صحافتنا لا تزال مشغولة بالملاحق الرياضية الواسعة، وبطلاق الأمير أندرو للليدي سارة. هموم المسلمين تختصر في تحقيق في صفحة كاملة مع أصحاب محلات العطارة. أما الدم الإسلامي فأرخص من أن يكترث له أو يهتم له. إنني أختصر واجبنا في أمور: أولا الإحساس بآلام المسلمين والتأثر بها. أين إنما المؤمنون إخوة؟ أين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ أين أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ أين هذه المعاني في حياة المسلمين؟ أين المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ أين مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين الإحساس؟ أين التفاعل الوجدان؟ أين الدعاء؟ هل يحضر الدعاء للمسلمين في كل مكان يضطهدون فيه، فتسفك فيه الدماء وتنتهك الأعراض وتستباح الحرمات؟ أين الدعاء التفصيلي للمسلمين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في المدينة لأفراد من المسلمين احتبسوا في مكة، ونحن يستكثر علينا أن ندعو لشعوب إسلامية تمر بالمدينة.